فماذا يقول الله عن ذلك؟ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، وهنا دخلت رسالة موسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فكفار العرب اتهموه في شخصه فقالوا عنه ساحر كذاب، واليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالون اتهموا منهجه فقالوا سحر، العرب قالوا ساحر، وأهل الكتاب قالوا سحر، لكي تكتمل حلقة المؤامرة. فالعرب يحطمونه كقدوة، واليهود والنصارى يحطمونه كمنهج ودعوة. فماذا يقول الله سبحانه؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ماذا يريدون بهذه المؤامرة؟ في القديم وفي الحديث ويترأسها في زماننا هذا يهود آل صهيون والصليبيون ويهود العرب، ماذا يريدون من هذه المؤامرة؟ يقول تعالى يريدون ليطفئوا نور الله. وهل يستطيع مخلوق بنفخة فمه الحقير أن يطفئ مصباحا كهربائيا صغيرا ولو نفخه طول عمره؟ لا والله لا يستطيع. فكيف من يريد أن يطفئ نور الله والله نور السماوات والأرض؟ إنه لمجنون الذي يريد أن يطفئ نور الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون من العلمانيين، ولو كره الكافرون من الصهيونيين، ولو كره الكافرون من الشيوعيين، ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون، ولو كره المشركون من النصارى واليهود والبعثيين والعلمانيين واليساريين والقوميين والشيطانيين وكل حزب يحارب دين الله، إن الله سيتم نوره ودينه ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ويعطينا الله الطريق الذي به يتم نوره سبحانه. الطريق هو الجهاد في سبيل الله، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ماذا أعد الله لهم؟ استمع. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. يا من تعانون من ضيق الدور والبيوت والغرفات، إذا أردتم المساكن الطيبة فليست في الوطن البديل ولا المنفى ولا مخيمات اللاجئين ولا مؤتمرات هيئة اللمم ومجلس العفن، إنما هو طريق الجهاد الذي تبدأه من أول طلقة أو من أول درهم، ثم ينتهي بك في مساكن طيبة في جنات النعيم، في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ثم يبشر الله بالنصر وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا لها من بشارة يزفها الله لمن سار على هذا الطريق، بشارة النصر الكبير، يوم أن تدخل جحافل الإيمان في ميدان الأقصى تكبر الله وتوحد الله رب العالمين. ثم ماذا يقول الله عن هذا البشير في كتابه الذي بشر به موسى وعيسى؟ يقول سبحانه وهو يقدم بين يدي البشارة تسبيحا وتهليلا وتكبيرا جماعيا يرفعه أمة محمد إلى السماوات العلى، ويشاركهم في هذا التسبيح والذكر والتكبير حملة العرش ومن حول العرش وملائكة السماوات العلى. فماذا يقول الله عن البشير صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. من يستطيع أن يلقي السلام على الله السلام في أرض السلام؟ من يستطيع أن يفعل ذلك إلا الذين رفعوا راية محمد البشير؟ أما الذين يرفعون مشاريع الاستسلام مع أعداء الله والسلام كيف سيسلمون على الله يوم القيامة؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين أي اليهود والنصارى كما يطيعهم بعض حكام العرب في زماننا هذا. ثم بعد أن ذكر الكافرين ماذا قال الله؟ ألحقهم بالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويكتبون في دساتيرهم دين الدولة الإسلام، وهم يوالون أعداء الله ورسوله من الكافرين. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. سبحان الله، ولما ذكر الله المنافقين ذكر الأذى بعدهم، فوالله ما جاءنا الأذى إلا من هذا الصنف الذي يتسمى بأسماء المسلمين وفي شهادة الميلاد والوفاة مسلم، الديانة مسلم، وهو يذبح الإسلام باسم الإسلام، يهدم المساجد ويهتك الأعراب ويسفك الدماء ويعتقل الأبرياء ويعلق قوافل الشهداء ويزعم أنه مسلم، وقد يعتمر وقد يحج ويلبس الإحرام، ولكن هيهات هيهات، يصمه الله بحقيقته. والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم ماذا يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا البشير؟ استمعوا ماذا يقول سبحانه وهو يذكر في كتابه الكريم عن هذه الحقيقة العظيمة التي من أجلها بشرهم في كتابه، وهي البيعة الكبرى التي يبايع المسلم ربه على أن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. ويبين الله أن الذي يخرج عن هذه البيعة لا يقف متفرجا، بل إنه يسعى لكي يبني مسجد الضرار، ومسجد الضرار بناه المنافقون لكي يستقبلوا به الأسلحة لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ومسجد الضرار يتكرر في زماننا هذا بمؤتمرات الضرار وبقرارات الضرار وبشعارات الضرار وبأحزاب الضرار وبمؤامرات الضرار تتكرر في كل زمان، يبنون مؤتمرات الضرار لكي يطبعوا الشعوب الإسلامية على صلح اليهود ومسالمة اليهود، فهذا يقول إننا واليهود أبناء عمومة، وذاك يقول إنهم أحبابنا حمائم المحبة وعنوان السلام، وذلك يقول اختاروا رئيسا يمثلكم أيها الحكام لكي تصطلحوا مع اليهود، وذلك يعقد معهم معاهدة وصلحا. والله ماذا يقول عن مؤتمرات الضرار وقرارات الضرار؟ استمع. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، نعم إلا أن تقطع قلوبهم. بيد سليمان خاطر رحمة الله عليه، بيد خالد الإسلامبولي رحمة الله عليه، بيد ناصر المجاهد الأردني رحمة الله عليه، بأيدي هؤلاء تقطع قلوب المتآمرين إلا أن تقطع قلوبهم. والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. أرأيتم البيعة مني ومنك ومن كل من قال لا إله إلا الله؟ المشتري هو الله، المشتري هو الله. يا أيها الإخوة استشعروا ذلك، أن بينك وبين الله بيعة وعقد، المشتري هو الله، والبضاعة هي نفسك ومالك، والثمن المدفوع إليك جنات عرضها السماوات والأرض. يقول الله عن هذه البيعة بعد أن فضح مؤتمرات الضرار، قال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا. جاءت البشرى الآن. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون. ويا سبحان الله، لم يبدأها الله بالعابدين، ولم يبدأها بالحامدين، ولم يبدأها بالراكعين الساجدين، وإنما بدأها الله بالتائبين الذين كثرت ذنوبهم وخطاياهم، وما أكثر ذنوبنا وخطايانا. يفتح الله باب التوبة الواسع لأصحاب هذه البيعة العظيمة، فكأنه يقول: أول صفة أصفكم بها أنكم تتوبون بعد البيعة، تتوبون من ولاء اليهود وولاء النصارى وولاء أعداء الدين، وتجددون بيعتكم معي. فأول عمل تعملونه بعد التآمر وبعد الخيانة وبعد العمالة، إن أردتم أن أعقد هذه البيعة بيني وبينكم، أن تتوبوا إلي توبة نصوحا. وبعد التوبة تكون كل الطاعات. فقال سبحانه: التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وجاءت بشارة ثانية للمؤمنين بعد ذكر ماذا؟ بعد ذكر إقامة حدود الله. الحكم بما أنزل الله، الذي ينحي شرع الله ويأتي بغير شرع لله بغير شرع من نفايات العقول وزبالات الأفكار، فليس له هذه البشرى أبدا. استمع ماذا يقول الله: والحافظون لحدود الله. قال بعدها مباشرة: وبشر المؤمنين، بشارة وإيمان لمن يقوم على حدود الله رب العالمين. أحبتي في الله، واستمعوا هذه الحقيقة التي يخبر الله سبحانه وتعالى عنها ويزف البشرى معها. من وافق ووفى بهذا العهد ماذا له؟ استمعوا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم، بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لماذا كل هذا يا رب العالمين؟ استمع ماذا يقول: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. هذه هي النتيجة الحتمية لمن عاهد الله وبايع الله. ثم استمعوا أيها الأحباب الكرام ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن نهاية من يتآمر على بيوته ودعوته. لماذا تتآمر على بيت الله الأقصى؟ لماذا وهو عنك أقصى؟ لماذا وهو في المشرق وأنت في أقصى الدنيا فاترك الأقصى؟ متى تؤمن؟ متى تؤمن؟ أتؤمن يوم أن تخرج الشمس من المغرب؟ أتؤمن يوم أن تخرج الشمس من المغرب وهيهات أن ينفعك إيمانك؟ يوم أن تخرج الشمس من المغرب ستنطفئ شمسك بإذن الله، وسيزلزل ملكك بإذن الله. ماذا يقول الله عن نهاية هؤلاء وبشرى الثابتين على عهد الله؟ فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأهليهم، وأهليهم، ولدك، ابنك الذي تحبه وتعتز به وتريد أن يكون وليا للعهد أو نائبا لك، تخسره يوم القيامة. تخسر الزوجة، تخسر الجنات، تخسر الحور، الأنهار. وأعظم خسارة يوم أن يحرم الإنسان من النظر إلى وجه الله رب العالمين، يوم أن يرى زوجته المسلمة تدخل الجنة وهو تسوقه الزبانية إلى النار، يوم أن يرى في قبره نافذة إلى الجنة يرى حورها وأنهارها وأزهارها ثم تغلق عنه وتفتح عليه نافذة من النار. ماذا يقول الله عن هذه الحقيقة؟ يقول سبحانه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أرأيتم عطاء الله غرف من فوقها غرف ماذا يجري من تحتها؟ تجري من تحتها الأنهار. وليست تلك القصور التي شيدوها من القصور، إن تشييد القصور من الإحساس بالقصور، فهذه نهاية القصور. فاعتبروا يا أولي الألباب بين غرف من تحتها غرف في الفردوس الأعلى تجري من تحتها الأنهار، وبين غصور خربة مظلمة تجري من تحتها الأقدار. شتان شتان بين هذه القصور وبين تلك الغرف المبنية في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك جنات النعيم، اللهم نسألك بشراك في الدنيا والآخرة، اللهم حقق لنا ما وعدت في كتابك، إنك لا تخلف الميعاد. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نعم والله ما ضيع الناس إلا شهوة الفم والفرج، وهذا الله سبحانه يعوض عن شهوة الفم بفواكه وملذات، وبشهوة الفرج بأزواج مطهرة في جنات النعيم. اختر الفرصة بين يديك، أذلك خير أم القاصرات تخال مباسمهن الشروق؟ قصرن على حب أزواجهن فمشتاقة تتلقى مشوقا، ويرفلن في سرقات الحرير فتبصر عيناك مرأى أنيقا. إذا هبت الريح فوق الكثيب أثارت على القوم مسكا سحيقا، ويوم زيارتهم يركبون من الخير والنور نجبا ونوقا. كلوا واشربوا فلقد طالما أقمتم بدار الغرور الحقوقا. اللهم اجعلنا ممن يقيم الحقوق في دار الغرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. أحبتي في الله، ومع بشرى الله في كتابه الكريم للصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونعم البلاء الذي في نهايته الهداية، الهداية يشهد الله لهم بالهداية بعد الصبر وبالثواب بلا حصر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم استمع ماذا يقول الله عن هذه البشرى الجديدة التي يخبر فيها بكتابه الكريم في سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة، بئر من الآبار، ما تدري أهي بئر ماء أو بئر نفط أو بئر جثث. صراع الناس الآن على آبار النفط، وفي لبنان ذبح الفلسطينيون ورموا في الآبار حتى امتلأت بهم الجثث ودفنوهم ولم يعلم بهم أحد، فلا مطالب ولا محاسب. ولكن القصور التي يسكنها الظالمون سيدمرها الله عاجلا أو آجلا، كما أخبر عن هذه الحقيقة. بئر حقير بجواره قصر كبير، فلا البئر يستقى منه ولا القصر مسكون، إنما مات الجميع وبقي الله رب العالمين. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب، يقولون لو كان الله موجود لعذبنا، يتحدون الله ويستعجلونه، والله لا يستعجله شيء. مساكين 1000 سنة من أعمارهم يوم واحد عند الله، يوم واحد 50,000 سنة من أيام الله. لهذا يقول الله مهما استعجلتم فالعذاب مكتوب. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ويخبر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن هذه الحقيقة فاستمعوا إليه. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. تصوير عجيب، راكبين على الظلم والظلم معلق فوق النار على الصراط، ويهتز الصراط بهم وهم يحملون الظلم والظلم يحملهم، وكلما اهتز الصراط ارتجفت قلوبهم فزوضوا وصارخوا. والله يقول النهاية فهو واقع بهم مهما أشفقوا وخافوا، إشفاقهم وخوفهم لن ينجيهم. تصوير عجيب، كالذي يركب عربة بين جبلين معلقة في الهواء، كلما اهتزت ارتجف قلبه. يقول الله عن هذه الحقيقة: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا، ما طلبت منكم مالا، بل طلبت منكم أن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأبى الظالمون أن يقولوها. أيها الأحبة الكرام، وختاما، يذكر الله هذه الحقيقة العظيمة في سورة الحج ويزف ليس بشرى واحدة إنما يبشر مرتين لمن ربط مؤتمر الحج بقوافل الجهاد في سبيل الله. من استغل مؤتمر الحج لكي يربي المسلمين على الروح الجهادية لكي ينطلقوا بعد ذلك يجاهدون بأموالهم وأنفسهم بشرهم الله مرتين. استمع ماذا يقول سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. هذه البشارة الأولى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. ذكرت الصلاة هنا. ومما رزقناهم ينفقون. ذكرت الزكاة هنا. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وهذه البشارة الثانية ماذا قال بعدها؟ اسمع مباشرة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فكل من لا يدافع عن الذين آمنوا من الفلسطينيين والمسلمين الأفغان والمسلمين الفلبين والمسلمين المعذبين في مشارق الأرض ومغاربها في الهند وآسام وفي كل بلد يحكمه طاغوت فهو خوان كفور بشهادة الله رب العالمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يا معشر الحكام استمعوا إلى نهاية الآيات في سورة الحج: الذين يظنون أن الحج عادة وليس جهادا وعبادة. استمعوا ماذا يقول الله في نهاية سورة هذه الآيات العظيمة: الذين إن مكناهم في الأرض، يعني جعلناهم حكام وزعماء ورؤساء وملوك وأمراء، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ليست للبيت الأبيض ولا للبيت الأحمر، إنما لله وحده ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. بعدها مباشرة هدد الطواقيت في قصورهم. ف فقال: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية، خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. سيأتي الدمار داخل القصور إن لم تتركوا هذا القصور عن الدفاع عن المسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين بجندك يا أرحم الراحمين من السماوات والأرضين. اللهم أنزل علينا جندا من جندك ونصرا من نصرك، منزل الكتاب ومنشئ السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الباطل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، مقبلين غير مدبرين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب العرش الواحد والكرسي الواحد وكل العروش زائلة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.